وقلد بعضهم بعضا بلا روية وبلا اي فهم. فهذا افتتاح الكتاب، وهذا الافتتاح ينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. رجل يدعي انه وحده على الهدى، هذا العدل ان يكون هو الهالك، والاقرب الى سواء الصراط ان يكون هو الهالك، اذ ان الباطل اقرب من الواحد وابعد عن الجماعة، لا سيما اذا مضت القرون الفاضلة بمثل هذا الفهم. فيأتي هذا ليعرف في هذا الصرف. صحيح لا يضر السحابة نفس الكلاب، لكن بكل اسف هناك من ينطوي تحت لواء اهل السنة والجماعة ولا يفهم شيئا عن مذهبهم. وهذه المحاضرات التي نبثها في كل مكان انما هي حماية ووقاية لامثال هؤلاء، وهم يشكلون سوادا عظيما بين صفوف المسلمين. العناوين تشد انتباه الغالب الاعم، لان اكثر الناس لا يقرؤون، اكثر الناس لا يقرؤون، لذلك اختيار العناوين البراقة احد اسباب خفض، احد اساليب خفض القلوب. يعني هذا البيطري الغلام صاحب الكتاب لما قام المسلمون العلماء وهاجموا هذا الهراء والخبل والخطل الذي نشره باسم العلم، فقال: انتم اكتفيتم بقراءة عنوان كتاب، ما قرأتم الكتاب. ويحتج بمثل هذا قل: لا، لابد من قراءة الكتاب، لا تحكموا على الكتاب من العنوان. نقول: لا، لما رجل ينشر مثلا كتاب بعنوان تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، ماذا تريدون ان اقرأ؟ قد لخصت كل الكتاب بالعنوان تحريم النقاب. كان لو وضع عنوانا موهما مثل رسالة للجلال السيوطي سماها إحسان الكساء على الكساء، انت اول ما تسمع رسالة دي تهيألك الموضوع الكبير في الحجاب، لا، أثار الكتاب ده بيتكلم عن هل النساء يرون الله في الآخرة ولا لا. الموضوع بيقرأ موضوع لا علاقة له بعنوان الكتاب، إثبات الكساء على النساء. أنت تتصور أن هو بيتكلم في الحجاب والنقاب، وهو بيتكلم عن القضية المختلفة فيها بين العلماء، هل الكساء يرون الله عز وجل في الآخرة أم لا؟ وطبعا الصواب الراجح الذي لا نفيد عنه أنهم يرون الله أيضا في الرجال. فده عنوان موجب. فأنت ممكن تقول: لا، أنت لا تحكم على كتابي حتى تقرأ العنوان. لكن إذا قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب فقد فصل في القضية. يعني لو كتب رجل كتابة وسماه مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا، تريدون أن أقرأ الكتاب؟ لو أنني هاجمت هذا الكتاب وقلت هو دعوة للفجور والفحش لم يتوجع ويقول لم يقرأ كتابي، هذا عنوان واضح جدا. والعناوين أنساب الكتب كما يقال، العناوين أنساب الكتب. فلما يأتي هذا الرجل ويدخل على السنة النبوية، هذا الطرح الشامخ الذي تحمل كل ضربات المبتدعة وما زال شامخا، لأنه تتمة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء المسلمين أجمعوا على أن هذه الآية المقصود بالذكر هذه الآية هو القرآن والسنة، إذ لو جاز أن يضيع البيان لم ننتفع بالمجمل. أقيموا الصلاة هذا إجمال، آتوا الزكاة هذا إجمال، بيان الأنصبة، بيان تنوع الزكوات، بيان الركعات كجدال، ما يقال في الركوع ما يقال في السجود، حفظ في السنة. فلو جاز أن يضيع هذا البيان من القرآن. فهذا هذه المحاضرة إطلالة على الخطر الداهم الذي يسهم ديار المسلمين من أبنائهم أو ممن ينتسبون إليهم، بدعوة البحث العلمي ودعوة الحياد العلمي الموجود الآن في مناهج الدراسات العليا ومناهج تحضير الدكتوراه والماجستير في الجامعات. خرجت لنا أكاديمة وخرجت لنا هذا الصف الذي يدرس وعنده انتماخ ضعيف لهذا الدين. سبب هذا الانتماخ الضعيف هذه المناهج التي وضعت باسم الحياد العلمي. لرجل أراد أنه يدخل في مقرات الأديان أو في المذاهب يقول له ينبغي أن تتجرد من كونك مسلما، لأنك إذا كتبت عن الفرق الأخرى أو عن الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى وأنت مسلم ستنحاز إلى دينك وتنحاز إلى مذهبك، فهذا يضللك عن الوصول إلى الحق بحياد. كيف تكون محايدا؟ لا تكون منتميا. وظن البسطاء اللهم وقفوا على عتبات طلب العلم أن هذا حق، وأن فعلا الإنسان ينبغي أن يكون محايدا. ويأتوا الأدلة العامة العدل في الغضب والرضا والعدل مع الخصوم ومع غير الخصوم. سبحان الله، أعداؤنا هل يتعاملون معنا بهذا الحياد؟ لا يتعاملون بهذا الحياد أبدا. قيل للإمام أحمد وقد تكلم في بعض المبتدعة هل لا سكت؟ قال وهل سكتوا حتى نسكت؟ هم يتكلمون أنا لا أسكت أبدا. والكلام في أهل البدع من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد لا سيما في هذا الزمان، لا سيما أيضا إذا كانت البدعة قبيحة منتشرة أو أن انتشارها، لا سيما مع هذا الفقر المدقع الذي يعاني منه جماهير المسلمين، فقر العلم. نسق الرجل الكتاب وكتب هلاك علمي على اخر الكتاب، فقر على بكالوريوس في الطب البيطري سنة كذا، وبعدين عين فورا ومحطتك فورا من القتيل كأن هو الذي انقذ الحيوانات والبهات. فور عين معيدا، اما كل المعيدين بيعينوا فور. ايه الاشكال؟ ترك فورا من القتيل حتى لا تفور. حقر ماجستير اخر وعين مدرس مساعد، وبعدين ترسل حتى عمر الاستاذ، وبعدين بقى رئيس قسم، وبعدين بقى رئيس مجلس السموم الثلاثي، وبعدين بقى رئيس مجلس مش عارف ايه، وبعدين رئيس مجلس ايه، تلاقي خد نص الصفحه في نياشين الوف يشاركونه فيه. اي واحد وصل الى درجه استاذيه في الجامعه بيصير يمر هذه المراحل كلها. لكن الناس عندها اغترار بالالقاب والنياشين. يعني مثلا واحد عايز يكشف بدور على دكتور يروح لدكتور اسم طويل عريض وتحتيه خمس سطور، زميل هيئه الجراحين مش عارف ايه كذا، وزميل مش عارف ايه، وزميل المشارك وصديق مش عارف ايه وعالم مش عارف ايه، ويقول لك بس ابو خمس سطور ده هو بقى ده الممتاز. يدخل بقى زميل الجراحين في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والعمليه دي كلها عمليات شرفيه، العمليه دي كلها عمليات شرفيه. لكن معروف الناس اسرع لهذه الناشين والاخطار. هو انا مانع ان انتم بنص الصفحه لحد ما اوصل لناس اللجنه الثلاثيه السموم. طيب ايه بقى هذا الشرع؟ انت لا تتكلم الان في الطب، انت تتكلم في الشرع. ما هي مؤهلات في الشرع؟ دبلوم في القراءات من الازهر الشريف، دكتوراه في الفلسفه، وبيحضر وخد مثلا مش عارف ايه في كلية الحقوق. طيب كل هذا ايضا على حق النياشين العلمية لا تؤهلك اصلا ان تتكلم في الشرع. حتى الناس لا تؤهلك ان تتكلم في الشرع. لكن كما قلت لكم ناس اسرع

لا تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن ممكن تكون أفضل من الذكر. وهذا ذكرني بقصة صحيحة، إن رجل ينتحل زي رجل آخر ويظن أنه صار مثله، أو يتكلم بصلاحه ويظن أنه صار مثله. هذه القصة ذكرها أهل الأدب منهم صاحب الأغاني، من شاعر من طبقة الشعراء الصعاليين الجاهلين، وهو من أشهر ثلاثة منهم، وشعره أكثر الشعر دورانا في الكتب لهذه الطبقة، طبقة الشعراء الصعاليين. واسمه ثابت ابن جابر، ولقبه تأبط شرا، معروف في الكتب بتأبط شرا، قال تأبط شرا ثم يذكرون أبياته، اسمه غير معروف. وكان تأبط شرا هذا، وقيل لماذا تأبط شرا؟ حكايات، منها أنه وجد الغول، حكاية، وجد الغول على يد خروف فوضع الغول تحت بابه وذهب إلى أهله فقالوا ما لك يا ثابت، ما هذا، هذا الغول لقد تهبط شرا، فقال تهبط شرا ومضى هذا اللقب وانتصف به. فهذا تهبط شرا كان ذميما وكان نحيفا. فقابله رجل ثقفي فقال له بما تغلب الرهان يا ثابت وانت ذميم وضئيل؟ قال باسمي لا أتلقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي، فنأخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قال قط، شكر من كده. ففكر الثقفي قليلا ثم قال له هل تبيع نسمك؟ بدأنا اسم سعد. قال بكم تشتريه؟ قال بهذه الفلة الجيدة، فلبس قميص جديد وبكنيتي، أعطيك كنيتي على البيعة كده وأعطيك هذه الفلة الجيدة. قال له ماشي اخلع. أخذ منه الفلة وقال له خلاص أنت فلان. قال له أنت بقى تهبط شر. والرجل الثقفي كان يقنع أبواه، قال له بقى انت تهبط شرا وانا ابوه، ارجع من التفانه تمام. فتهبط شرا ارسل الى زوجة هذا الثقفي الاحمق ثلاثة ابيات من الشعر، قال فيها انا هل اتى الاسماء ان حليلها تهبط شرا واكتنيت ابا وهب، ذهبه تثمتي وثمان اسمه، فاين له صبري على معظم القصر، واين له باس كباسي وثورتي، واين له في كل فاتحه قلبي. هو قد اسم صحيح، لكن هل اخذ قلبي وجراه جناني وثباتي على الاحداث؟ هل اخذ جلدي؟ ما اخذها، هو اخذ الاسم صحيح. أو أبواب هذا الجبان الذي لبس جلد السبع إذا قابل رجلا وحبب يخوفه يقول له قلبه ضعيف، صحيح لبس السبع لكن قلبه ضعيف، فأطلق شرا أعطاه الاسم فقط، لكن بقي قلبه القوي. أنا فكرني بقصة رمزية ولا حكاية، بقول لك ان كان يقول لك كل واحد يتقتل يطالع عقريب، بقول لك واحد عجوز قوي قتلوه، فطلع عقريب وعجوز برضه مكحكح مش عارف يمشي، ده واحد من هاتف وقال له يا ابني خد ايدي عشان انا اخوفه. هل اتى الحسناء ان حليلها تأبط شرا واكتنيت ابا وهري؟ فهذا الرجل بمجرد ان هو تصور انه قال لك صحة السنة ده تسد صحة المد، ان هو صار كأبي حاتم الرازي او كأبي زرعة الرازي او صار كالامام البخاري او الامام مسلم، لا، قد عنك الكتابة نفس منها ولو لطقت وجهك بالمداد. لو كب على نفس دوائد حبر هنقول له راح اشتغل اي حاجة الا الكتاب. كل ما تجد واحد كده متعاطى حبر يقول لك الرجل كده كاتب، لا، فهو الرجل بمجرد انه قرأ كتاب المصطلح ظن انه يستطيع ان يساوم جبال الحفظ وأئمة الدين والورع. هيهات هيهات، هذه العلوم تحتاج الى ملكة وحتى فحسات. الاستاذ فحسات ايضا ذكرتني بامرأة لبنانية نشرت كتابا، والله فوضى فوضى لا عمر لها، لنحتاج الى مثل عمر عشان يجلد هؤلاء المفترين عن الله ورسوله وعلى أئمة العلماء. هؤلاء ينبغي أن يحجروا حجر هؤلاء حفاظا للديانة أولى من حجر الذين يستحقون الحجر الصحي. حجر هؤلاء عن المسلمين ديانة ينبغي أن يكون واجبا لعنق أولياء الأمور. ما كتب كتاب هل النساء أكثر أهل النار؟ فمعترض أقول لا، النساء أكثر أهل النار، وبدفع من حرية المرأة بقى وحقوق المرأة، فمن ضمن حقوق المرأة إنها تدخل الجنة حاجة، ما هتبدأ تنزل حد جاي تنزل على رقبتها، ما هتبتحدث حاجة كده ما تعرفش تنزل إزاي. برضو حتى الجنة عايزين يقضوا بالجناح برضو. هل النساء أكثر أهل النار؟ فمن باب الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسب المرأة والكلام ده قال لك لا. ازاي؟ هو من الذي صنع القنبلة الذرية في هيروشيما؟ ومن الذي يصنع سلاح الفتاكة وسلاح الدمار الشامل وطريق عبرات القارات واللي دمر الدنيا؟ ومن الذي أقام الحروب وحرق مش عارف ايه مش الرجال؟ هم اللي ينبغي أن يكونوا أكثر أهل النار. إنما تعالوا يخرطوا بصر وسم وغلابة ومكسورين الجناح وحنكون النار. يعني عذاب خلد في الدنيا والاخره. لا، من يدخل النار الذي هبل الذي قتل العباد وخرب البلاد. طب يا امراه ماذا تفعلين في حديث البخاري الفك ابن الجوز قال صحه السنه تستلزم صحه المال؟ انت كمان حتى انت كمان بتقول الكلام ده صحه السنه تستلزم صحه المال. سبحان الله، يعني لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، ونحن منين ولا منين؟ ثم تنقل هذه الرواية تقول لك الرواية أصلا لا يمكن العقل يقبلها، والله عز وجل لم يشفع شيء يخالف العقل. أي شيء يرفض العقل السوي المستوي، طالما نسابه مطبخ ونار وساع يبقى عقل مستوي جميل. أي عقل مستوي ربنا مش ممكن ينزل شيء يضب هذا العقل المستوي. أيوة، ما هو عقلك ولا عقل تفيده ولا عقل ابو اردان اللي احنا بنرد عليه النهارده. طيب لما كل هذه العقول تختلف، مش لازم يكون في عقل حاكم يرجعون اليه عند التنازع؟ مش كده؟ اليس هذا العقل، الا يكون هذا العقل الا عقل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو احنا ما تكلمنا بهذا المستوى مش هو الذي ينبغي ان نرجع اليه في التحاكم؟ هذا اختلف وهذا اختلف وهذا اختلف، وفي خطان القطار خطان متوازيان، فماذا نفعل؟ مش يكون في عقل ثالث يحكم؟ حتى القضاء بتاعهم هي والقوانين يقول لك السلطة مش عارفين الفصل بين السلطة، السلطة دي اختلفت ودي اختلفت ودي اختلفت، يقول لك القضاء مش عارف مين يحكم يقف. لابد ان يرجع الى عقل النهاية تجتمع عليه كل هذه العقول. هيقول لك هذا الحديث حتى مخالف للعقل، فأين الخلاف اللي فيه؟ يقول لك ان الحديث عن البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيوم عيد فذكر النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امراه من فضه النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير اي الزوج وتكفرن الاحسان. وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب إيه المنافذ للعقل هنا؟ قلت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ابو الذوق كله. يجي في يوم ليه بدل ما يقول سنه وانتم طيبين بعود الايام يقول لهم انتم في جهنم رؤوس المصير. طب الكلام ده يعقل من ابو الذوق؟ شفت العقل المستوي؟ هتقول لك لا، وصحه السمك لا تستغرب صحه المسك. ليس اضر على العلوم الا من دخول غير اهلها فيه. اكثر ضرر على اي علم من العلوم ان يدخل غير اهلها فيها. يعني مثلا مر صفوان ابو خالد رجل معروف، صفوان بن خالد، خالد بن صفوان الخطيب البليغ المشهور، صار ذكروه في الافاق معروف ان الرجل داخل من ابلغ الناس. داخل يوم مع داخل يوم الحمام، كان زمان الحمامات عامة، فواحد من غبراء الناس في حم ابنه فشف صفوان، فعايز يقول له بقى عجبين لصفوان اللي مش انت لوحدك البليغ، انا كمان بليغ وانا كمان بتكلم العربية بالسليقة المسلوقة. فمايله ايه؟ قال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ده الباء دي تجر بلد، الباء حرف الجر ده يجر بلد، ازاي رفعتها يا ابدأ بيديك ورجليك. هو بعد يعرفه ان مش انت لوحدك المتفرد بالبنات الدنيا، انا كمان موجود. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. ويرحم بها الفصاحه، ما ظن الناس اللي بيفهموا في الكلام ده. يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له ابو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له اهلا فقط. فلما واحد يدخل من هؤلاء يدخل على سيبويه عايزاه يتلاحن عليه. اعظم ضرر على العلوم ان يدخل غير اهلها فيها. واحد قابل رجلا وكان لحانا، كل ما ينطق جملة يقول له يا اخي هذا مرفوع وهذا مكسور وهذا منصوب، فمش عارف يتكلم معاه، كل ما يتكلم يصلح. فجاء الرجل اللي هو العالم اللي عمال يصلح يا اخينا ده وطرق عليه الباب وقال اخوك هنا؟ قال له لا. ليش لو؟ انا لو قلت لا هتقول لي لو، تقول لي لا دي مرفوعة دي منصوبة، فخذهم الثلاثة وخلاص اختار بقى. لا ليه لو؟ وقابل رجل لحانة، رجل اخر لحانة، قل له من اين اتيت؟ قال اتيت من عند اهلونا. ونروح عند اهلنا. فهم اللحان الاخر قال له ايه؟ قال له قاتلك الله ما اصبحت، انا اعلم من اين اخذتها، شغلتنا اموالنا واهلون. رجل بقى بيتكلم بالقران، حد بقى يقدر ينصب ان القران رفع. فلما يدخل هؤلاء في العربيه كم من الفساد يكون. فلما يدخل هذا البيطري في علوم الدين، علوم الحديث وعلوم الفقه والاستنباط، وهو ضعيف الملكه، الملكه متخلف النظر فيها، كم يكون من الجنايه اذا ترك امثال هؤلاء. صحة السند لا تستلزم صحة المتن، قالها العلماء لطبقات معينة من علماء الحديث، وهم العلماء الذين تمردوا على هذه الصناعة حتى اخترقت بشحمهم ولحمهم وصار لهم ملكة. حتى أن العالم من هؤلاء إذا سمع متنا بغير سند يحكم عليه بالبطلان، ثم تكتشف أنه باطل بعد ذلك. فكيف حكمت عليه بالبطلان بغير سند؟ تربة الممارسة، ولا زالت الممارسة شيئا أكيدا يعترف الكل به في كل الصناعات والفنون، ليس في العلم الشرعي فقط. يعني الطبيب اللي هو بقاله 40 سنة في المهنة يفرق عن الطبيب اللي معاه أعلى دكتوراه في الدنيا وبقاله 10 سنين فقط. هذا بقى 40 سنة ممارس عام، لكن عنده من الخبرة أكثر من اللي معاه دكتوراه. ما حصل هذا إلا بالممارسة. احيانا الطبيب ينظر الى رجل يقول هذا مريض لكذا، فانت منجم يقول لك لا، من جلبته ممارسته ان لون العين تغير، ان لون الوجه تغير، ان لون الجلد تغير، ان هذا الهدان رأس منتفخة وجلد على عظم وركب انت مش عارف ايه، يقول لك لا ما يعملوش غير مرض فلان، ويسلمون له، يسلمون لكل شيء، لكل واحد كيف منه الا للشيء. اذا الشيخ تكلم في الطب يقول له تمام تمام يا طب، واذا هم دخلوا يهجموا على الشيخ لا لا تهجمون عليه، يقول هذا الدين ليس لك، نحن دي ليست الاسلام، الدين للكل، الدين للكل اعتقاد، لكن العلم لطائفه فقط، زي ما الاطباء انت بتنكر ان يتكلم غير الاطباء في الطب، ايضا لابد ان ننكر ان يتكلم غير العلماء في العلم، لكن حصص المشايخ واقف كل يقفز من عليها، ولا طريق له، لا طريق له. نماذج من الاعتراضات التي اوردها وزعم ان علماء المسلمين جميعا لم يفهموها، وهو الذي فهمها، حديث ابن عمر وابي هريره وانس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو، حديث متواتر عند علماء الاختصاص وهم علماء الحديث. هذا الحديث انتم كلكم ان شاء الله تحفظونه. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. يقول فضفوه، هذا الحديث مكذوب بلا شك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لانه يعارض القران. واجابنا الى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ولو شاء الله لهذا الناس جميعا، انك لا تهدي من احببت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ان عليك الا البلاغ لست عليهم بمسيطر. طالما لست عليهم بمسيطر لماذا تقاتلهم؟ تخيلوا بالعافيه، طالما انك لا تهدي من احببت، عايز تدخلوا بالعافيه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قاتلوا ليه؟ لماذا تقاتلوا؟ لو قدر الله عليه الهداية لا شاهد إيه من شاهد فليؤمن ومن شاهد فليكفر، إذا أمرت أن أقاتل الناس حديث مكذوب، لماذا تقاتلهم وقد كفر الله حرية عقيدة للناس؟ حد يعرف الجواب؟ بالتواد الأعظم يقف محشار، يعانون من أمية، أمية علمية، يقف محشار. صحيح، طب ما هو فعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس وحقولك تقاتله حتى يؤمن؟ ماذا إكرار؟ صدق عمر بن الخطاب المحدث الملهم، الزعيم الملهم، المحدث الملهم، قال إن القرآن حمال ذو وجوه، فخذوا أعداء الله بالسنن. لذلك أرادوا أن يلعبوا في هذا الصرح، لأن الحجة إنما تقوم عليهم في هذا الصرح، فإذا جاد له أن يلعب به ضاعت الحجة. القرآن حمال، حمال ذو وجوه، انما السنه يقطع اللعب فيها. الرجل ما يتكلمش تضرب عرقات، يقول لك كما هو مقرر في الاصول، انا احس بقول في الاصول ده انه ماسك عصايه بيعمل كده، كما مقرر في الاصول. سابين لكم الان انه لا يبقى شيئا في الاصول. هل لهذا الاشكال ان كان اشكالا هو شبهة فقط والشبهة تزول بالبيان، ما هو دليل؟ ما هو دليل؟ ما يبقى يكون دليل انما هي شبهة. الناس لفظ عام يدخل فيه كل الخلق، لان اسماء الجن المحلاه بالالف واللام تفيد الاستغراق، والاستغراق في العموم، كما لو قلت حيوان هذا اسم جن، يدخل الالف واللام اقل حيوان، فالالف واللام اما ان تفيد العهد او تفيد الاستغراق. العهد اللي هو التخصيص، العهد اللي هو التخصيص، كما لو قلت يا ايها الرجل كذب، يبقى انت قصدت رجلا بعينه. فالالف واللام هنا رغم انها دخلت على كلمة رجل وهي من الجن، الا انها تفيد العهد، لانك قصدت رجلا بعينه ما قصدت كل الرجال. ماشي الحال؟ يا ايها الرجال، هذا يفيد العهد بالنسبة للنساء، لما تقول يا ايها الرجال فخرج منه النساء والحيوانات والاشجار والرمال والكلب، فصار يفيد العهد على جنس الرجال فقط، ويفيد الاستغراق على جنس الرجال الذكور. اذا الالف واللام اما تفيد العهد او الاستغراق. طيب انا اعرف تفيد العهد والاستغراق، كيف اعرف؟ انك السياق، السياق من المقيدات. فلفظة الناس رغم انها تفيد العموم الا انها مرة تفيد الخصوص ومرة تفيد العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا ترى فيها راحلة، يعني الناس مثل مئة ناقة لكن التي تستطيع ان تركبها واحدة فقط. يعني الناس كثير لكن الذين تنتفع بهم من الناس اقل القليل، اقل القليل. ادي معنى الحديث تجدون الناس كابل المئة. فالناس هنا لفظ عام يراد به الخصوم، كما قال الصحابي في مشكل الاثار، لفظ عام يراد به الخصوم، يبقى لفظة الناس من العام المخصوص. وهزل بالناس بالحج، الناس هنا تفيد الخصوص ولا العموم؟ تفيد الخصوص، لان اليهود من الناس والآية لا تخاطبهم، النصارى من الناس والآية لا تخاطبهم، المجوس، بقية الخلق الآية تخاطب المسلمين فقط وليس كل المسلمين، لا تخاطب الأطفال ولا المجانين ولا تخاطب الذين لم يجب عليهم الحج، وهؤلاء من المسلمين ومع ذلك الآية لا تتناولهم. وأذن الناس للحج يأتوك رجال، فهذا الصبي الصغير ابن 3 سنوات لا يدخل. يدخل في الناس المسلمين. طيب هل المسلمون مقصودون بالحديث ان الرسول حيقاتلهم؟ لا، لانهم مؤمنون، مش كده؟ يبقى المسلمين خرجوا من الحديث. الناس مؤمن وكافر، يبقى المؤمن غير مراد من الحديث لانه امن. تقاتلوا ليه بالرجل امن؟ هل انت تقاتل به؟ بل هو من جنوده. إذا ما بقي إلا من؟ ما بقي إلا الكافرون. جميل، الكافرون قسمان، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جئنك حتى نفضل لانتهاء الغاية، يعني سنقاتلكم حتى تدفعوا الجزية، فإذا دفعتم الجزية فلا نقاتلكم. يبقى الكافرون قسمان، قسم دفع الجزية وهو قاضي يبقى داخل تحت الحديث؟ لا مش داخل تحت الحديث، لأن ربنا سبحانه قال قاتلوا حتى. فإذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى لا يحل لنا قتالهم. يبقى بقي من الكافرين قسم واحد هو المناوئ للدعوة، الذي لا يريد أن يدفع الجزية والذي لا يريد أن تنتشر. هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا في غموض، ما في أي إشكال، لكن لو أتى الأمر من ذلك، لكن علامة أهل البدع أن هو يخصم كل الرؤوس حتى يبقى هو الوحيد الذي يرجع إليه. علامة أهل البدع يعني جماعة التكفير جماعة، قبل أن يكسر الله عز وجل شوكته، أول أصل من أصولهم هم رجال ونحن رجال. أول أصل شافعي قال هذه طواغيت، لا تستجب الشافعي، عندك القرآن والسنة. ربنا سبحانه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. قال لك يا أخي ما أنا أهل الذكر، هو ما سألنا أنا. طب ما الشافعي هذا كان بإنسان، لماذا حجرت أهل الذكر عليك أنت وجعلت نفسك في موضع الحجة؟ لأنني سأعارضه بأقوال آخرين فيضيع بيانه وتضيع حجته، فحتى لا نحتج بقول آخرين ضيعنا في الكل ودمرهم جميعا. يبقى لم يبق في الساحة إلا هو. فأنت إذا أردت أن تحتج لك خليك رجل تحتاج عن الحق. أنت بتعتقد في نقيحة رأس برأس، فأنا رجل عامي ما عندي اسلوب اقامة الحجة ولا درس. والله عز وجل لما قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اعلمنا ان الناس عالم وجاهل، ان كلهم علماء. اسألوا مين؟ اسألوا اهل الذكر يعني ان ايها الجهلاء اسألوا من اهل الذكر. هذه الآية اثبتت ان هناك عالم وجاهل. انا رجل جاهل. يقول لك لا، لابد ان تستدل بالدليل والقرآن والسنة، وإلا تكون على ضلال. هو ده اول سلم، اول سلمة او اول درجة في سلم المبتدعة، ان هو لا حجة لأحد. هو ما في ضيعها لكل العلماء، لكل العلماء جمعوا بين هذه الحديث. يعني هل معقول ان هذه الشبه مرت على علماء المسلمين وهم كانوا بيأتوا بشبه لا تخطر على بال ويحلوها خشية أن يتطاول على الناس زمان فتصير الشبهة دليلا؟ كانوا بيفترضوا افتراضات ويقعد يحل هذه الافتراضات ويرد عليها خشية أن يأتي زمان مع بعض العلم يتطوروها أدلة. ما بقي من الناس إلا صنف واحد من المشركين، الناس إما مؤمن وكافر، فبين خلاف أن المؤمن لا يتناوله الحديث، فما بقي إلا الكافر. الكافر قسمان، قسم يدفع الجزية عن يد وهو صادق إذا لا يحل لنا أن نقاتله بنص الآية. ما بقي من الصنف الثاني من الكفار إلا الذي لا يحل أن يدفع الجزية، ثم هو يناوئني ولا يمكنني من نشر دينه في ربوع بلاده. هذا هو الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. ومما يدل على ذلك دلالة أكيدة قوية ما رواه النسائي رحمه الله وأحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلفظ المشركين دلتنا على أن لفظ الناس لفظة خرجت لفظ العموم لكن يراد بها الخصوص. وأفضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه، وأفضل ما فسر به القرآن القرآن نفسه. وهذا معروف، إذا لم تجمع ألفاظ الباب لم يظهر لك فقهه، وده معروف عند العلماء. فأي غرابة حتى نعترف الآية في وادي والحديث في وادي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا. طب انا هجي اقول له على حاجه. ده هو بهذا قوض دعوتنا وديننا. لان انت رايح تدعو لماذا؟ لاستبني مراحل السميع وترك الدهاء. ما هو لو شاء الله لامن من في الارض كلهم جميعا. هذا فيه ابطال للاسباب. يصل قلبنا الى ابطال الاسباب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعمل لي مراحل السميع تنفق مليارات عليها ليه؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى لو قدر ان الرجل ده سيؤمن سيؤمن وتريح نفسك وغط نفسك على ريح. فيقول هذا بديني هذا الفكر العقيم الى نحو الدعوة بالكامل ونحو الدعوة الى الله عز وجل. ليه؟ لان فيها ياس. هيات بتقول من دخين عليك الا البلاء. ما انت عليه بمسيطة. وايات السيف. هيات السيف. وايات وحديث اقامة القتل المرتدين. كل هذه ينكرونها. طبور الخامس من العلمانيين يجادلون في بحث المرتد ويريدون محواه من كتب الفقه. ليه؟ على اساس ان لكم دينكم ولي دين. لا، لكم دينكم ولي دين ليس في المسلم الذي ارتد او في الكافر الذي نسم واراد ان يرتد ابدا. فاقامة الحد على المرتد فيه حفظ للدين حتى لو كان دينا باطلا. يمنع من التناع. يعني لو علم النصران انه اذا مسلم فقد قتل يفكر انت مره قبل ان يقرا الدين. لكن اذا كان الباب مفتوح يكفر النهارده ويسلم بكره ويكفر النهارده ويسلم بكره، هذا هو الناس. وحكوا مره ان صحابي المجاهد احد التابعين كان له جاء النصراني شديد الحب للخمر. فكان في الضحاك يعرض عليه الاسلام فيقوم يقول له والله هذا والله ضحاك، يعني دينكم جميل وانا اريد ان اسلم لكن لا اقدر عن الخمر. قال له اسلم واشرب. فاسلم وقال جئت مسلما ونطق بشهاده. قال لو اسمع لو شربت الخمر حددناك وان ارتدت قتلناك. اختار اي واحد من الاثنين. لو المسألة مفتوحة يكفر النهاردة ويسلم بكرة ضاعت. لا، ضاعت دينه كله. لا، ضاعت دينه كله. فإقامة الحد على المرتد فيه مانع هذا الكلام المتصور. الآن بيسمع من مانع حد المرتد والشرار وهذه الأشياء كلها حتى يؤمنوا أنفسهم. يقول كلمة الكفر وهو في مأمن. حديث آخر اللي هو شتم الإمام البخاري فيه واتهناه بالمجاهد علم الحديث مع انه رجل طيب. وقال هذه المصيبة في امتنا تنساق رائد اسمه اللامرة. يعني اول ما يجب رأى البخاري ثم انت ايه اتحبني يا رب. ليه كده؟ يقول لك ما هو البخاري بقى، البخاري بقى ليس بعد البخاري اللي مر مذهبه. قال لك ايه دي المشكلة بتاع المسلمين اسمه اللامرة يرضي عنه. ايه بقى الحديث اللي كان سبب في تطاول هذا الغلام على الإمام البخاري؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه هريرة قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة وقال على 69 امرأة كلهن يحمل بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. فلم يقلها فلم تحمل منهم او فلم تلد منهم الا امرأة واحدة ولد نصف انسان. قال صلى الله عليه وسلم اما والله والذي نفس محمد بيده لو قالها قال ان شاء الله لكان زرقا بفاجته ولا اخرج الله عز وجل يعني من صلبه مئة فارس يجاهدون في سبيل الله جميعا. ايه بقى المشكله في هذا الحديث؟ يقول لك خذ بالك فرق بين قوسين. بين قوسين دي كانها لكمه يعني بينبهك بعد من الحته اللي جايه. ليلة واحدة تكفي لمجامعة 100 امرأة خذانة. وانتبه جيدا. ملك بن قسيم. ثم هل سليمان يكذب؟ شوف هذا العميل متصور ان كل الناس مثله. خذ بالك. شوف شوف شوف الاسناد في رد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد بهذا التصريح، ويكذب ابو هريره ويتهم انه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم بحكميات بلا شك بن قسيم. دين امراه نمره اثنين يقولك وهل يليق بنبي أن يتحدث مثل هذه المشاهد المحرجة على الملأ وهم كانوا أشد خلق الله حياً؟ يقولوا يا جماعة أنا 100 مرة أحسن. عيل يا راجل، يا ريت برضه النبي يعمل الكلام ده. ثالثا، هل يجوز أن يفتات على الله؟ يبقى عارف ان النساء بيخلفوا ذكران واهنات، يقوم يقول يا رب انا فاتهن بشرط، عايز ذكور بس، 100 واحد يجاهده. افتياس على الله او الانبياء الذين هسبهم الله يعملوا العملية دي. ومش عايز افكر بقى كتاب ده ادلة. شوف الادلة بقى، اذا التاجيل كان سرش في صدر، نعرف ان انت متضايق، نعرف ان انت متضايق، وانا متضايق كمان. نعم خير ان شاء الله. فانتم ترون ايها الاخوة الكرام ان هذا الذي ذكره معترضا لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، لا يجوز ان يذكره رجل عاقل، ولا يجوز اكثر واكثر ان يعد دليلا في الاعتراض. ومعلوم عند العلماء ان الكلام اذا كان له مخرج ومحمل مقبول ينبغي حمله عليه، ينبغي حمله عليه. وليس ايات القران الكريم سنردها بهذا المنطق وبهذا الاسلوب. هذا الاعتراض يرد على كلام الله عز وجل ايضا، لا يرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا على كلام الجناحات. لماذا تجتهدون اذا بالتوفيق ما بين الايات التي ظاهرها التعارض؟ هذا الحديث لا اشكال فيه، لكن اتي الرجل من سوء فهمه، وصدق المتنبي لما قال ومن يك ذا فم مر مريض يجد مر به الماء الزلاله. اولا مسألة ان يأتي نبي مئة امرأة او الف امرأة في يوم واحد، هذه مسألة ما فيها اي اشكال اذا سلمنا ان النبي معان من الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن انس رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم قدرة 40 رجلا في الجماعة. ثم هل اليوم هو يومنا هذا ونزالت كما في الحديث صحيح ان الايام تتناقص؟ والحديث المعروف ان السنة تكون كيوم. هل يوم سليمان عليه السلام عنده دليل ان يوم سليمان عليه السلام كان بهذا الخطر؟ ثم اتيان المرأة كم يأخذ من الوقت؟ يأخذ دقيقة، دقيقتين، 3 دقائق. انا اشعر بكثير من الشرف وانا اتكلم هذا الكلام، لكن اضطررت الى قوله رفعا لهذه المغالطة التي ما يكاد يتردد فيها انسان عاقل حتى يقول خذ بالك. قالوا بن قسيم انتبه جيدا انه هام يقول هذا الكلام. ده من نفس السخيف. لو ان رجلا عنده القدرة فعلا على اتيان 1000 امرأة استطاع ان ياتي 1000 امرأة في زماننا هذا، وما يكون عليها اي اشكال فيها. ثانيا هل في الحديث ان سليمان عليه السلام جمع الناس وانهم تفاصيل العمليه؟ وانا ساسال وساقع ليس في الحديث شيء من ذلك. في الحديث انه قال فقال له صاحبه. يبقى ليس في المجلس الا رجل واحد. وقد ثبت في البخاري ايضا ان هذا الصاحب كان ملكا لم يكن رجلا من الانس. كان ملكا. ثم لو قال لي قائلا في هذا المسجد يا فلان لماذا تزوجت بامرأتين وتنوي ان تتزوج الثالثة والرابعة؟ فاقول له والله يا اخي نحن في حاجة الى رجال. تزوجت لانجب من كل امرأة رشد يدافعون عن دين الله. اكنت انا مفتاقا على الله متولها عليه؟ لو قلت اتمنى ان يخرج من صلبي 100 رجل. ولان الدعوة تناط بالرجال. ما تناط الدعوة وجهاد الدعوة بالنساء. افمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ للنساء النساء في الجدل والمناظرة لا تستطيع ان تبين ولا تقيم حجة على احد. ما يقيم الحجة الا الرجال. لذلك كان منهم العلماء وكان منهم الرسل. ولا نعلم ان الله عز وجل ارسل امرأة الى اهل الارض. انما ارسل الرجال اقدر على ذلك. لذلك جعل الله للرجال للنساء درجة بما فضل الله بعضهم على بعض. وكان هذا من جملة ما فضل الله الرجال على النساء. انا لو قلت اتمنى ان يخرج من صلبي 100 رجل. يعني رجل قال لي لماذا تزوجت؟ قلت والله انا اتمنى ان يكون الصف الاول في المسجد اولادي. انا اذا قلت هذا اكون استغفرت عن الله وقلت يا رب انا لا اريد زور من النساء لا اريد اناء. لما تعطيني رجال يا لا. انا قلت هذا الكلام. هذا يفهم من قولي له نية صالحة فيريد منها الثالث يجاهد في سبيل الله. فقام ذاك النبي الشريف بهذه النية وأتى النساء. وينبغي أن نكون من هذه النية في خيام النساء. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب العياد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأكره نفسي على مجامعة النساء رجاء أن يخرج الله نسمة توحده. يعني قد لا يكون له رغبة أن يأتي للمرأة لكن يأتيها بهذه النية رجاء أن يخرج الله عز وجل من صلبها ومن صلبه نسمة توحد الله عز وجل. ان قال النبي هذا النبي الكريم هذه يقال له انت تفتت على الله؟ واين الاستياس؟ اين الاستياس على الله عز وجل في هذا؟ نلعب في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بمثل هذا الغراء وهذا السخط؟ اذا كنا سنتخذ هذا منهجا علميا فلن يسلم كتاب الله من ذلك. في كتاب الله ايات مشكله اشد اشكالا من هذا الحديث. يبقى نرد كلام الله. يلعبون. اين خط الدفاع الاول الذي يعرفه الغرباء في امثال هؤلاء السفهاء؟ اين خط الدفاع؟ نحن قصرنا جدا. اين خط الدفاع الاول؟ دولة بلا جيش دولة مهزومة مهما كان رصيدها من المال. السعودية ليس عندها جيش قوي. خارطة دائمة. الامارات والكويت وكل البلاد اللي هي بتدخل في نعم الله عز وجل. خارطة ليس على البلد. ليس عندها خط الدفاع الاول المتين الذي يحمي بيضة البلد. طيب اين خط الدفاع الاول الذي انشأناه نحن معاشر الغرباء؟ انا لا اطالب الذين يمشون في الشارع، اطالب الذين يحضرون المحاضرة معنا. كل رجل يخطط مستقبل اولاده قبل ان يتزوج، قبل ان يتزوج، بعد ما يتزوج وينجب خلاص صار مستقبل الاولاد واقع، صار واقعا. تدخل تزور واحد، انا يا محمد قول لعمك هيتلاقيه لما تكبر، عايز ابقى دكتور، الله يكفى عليك، روح يا ابن الله يوفقك. هذا الولد الصغير ابن 4 سنوات من اين عرف دكتور ولا مهندس؟ الوالد هو الذي نفخ في روحه ذاك عايز تبقى دكتور، كل ما تكلم عايز تبقى دكتور. قبل ان يولد له امال يتمناه، وقد لا ينجب، وقد لا يتزوج، وقد لا يكون، وقد يموت، لكن على هذا ابن هذا خالده اكبر من اجله واقوى بدي يحمل حتى ليس كم افاد الحلم. يفكرني بالرجل صاحب الزراوية، صاحب الزراوية، زراوية السمنة اللي اتعلمها رجل صغير نكحكح ماشي على عكاز، وبعدين نفسه يتزوج فبيحلم بقى بالمال والغنى. قال بكره اروح السوق الزراويه دي ابيعها اجيب فراخ واجيب بط واجيب ولد واجيب خرسان واجيب بهايم واجيب عجول، وهنا بقى اكبر تاجر في البلد والفلوس تكثر معايا. قبل قصر منيف الكل يتمنى يدخله، اي امراه تتمناني اذهب برجل على رجل واخذ احسن امراه، وبعدين اكلف ولد مقصر جميل وعلمه الادب ولا ارضى بالحال المائل، اذا عصاني اضربها كذا، وان شايل العصايه وطارب ام طاير الزراوية. خلاص ايقظ بقى الرجل من الحلم بتاعه على السنه بقى اللي بتسقط عليه. او رجل بقى عمال يحلم، عمال يحلم ابني يا مستقبل نفسه مستقبل اولاده من لا شيء. كم واحد فينا قال هذا الولد وقف لله، انا يا بني نذرتك كما قالت امراه عمران، رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وانا اسال هذا السؤال لخواص الاخوه اللي هم مصنفين على كل مواهب العالم ارهابيين، وقضيتهم مطروحة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وغرباء مستضعفون يبحثون عن مكان لهم تحت الشمس ولا يشعرون بهذا الاستضعاف ولا بهذه الغربة. هؤلاء هل خطر بذلك أن تقول أنا سأعبد أولادي جميعا لله وأوقف واحدا أو اثنين في العلم؟ كم واحد فينا فكر وعقد النية في انجاب الولد هكذا؟ قد تفاجأ في اقل من 1% هو الذي فكر وربى اولاده وساعدته امرأته على الوصول الى هذا الهدف النبي. شكاوى كثير تصلني كل يوم من بيوت المفترض فيهم الالتزام، اديني رب الاولاد. الاولاد اخذوا الفاظ الشارع وصاروا يكذبون وصاروا يسرقون وتخلف منهم القران. نادت علينا ايتها المراه في البيت طول النهار تغسل وتنظف، وانت ايها الرجل يقول لك بطلع من الشغل الساعه 2 ادخل في شغل الساعه 2 لمن يا اخي الكريم؟ لمن؟ اشتغل للساعة 2 وعلم اولادك الزهر وقنع نفسك وربي اولادك. اولادك رأس مالك، اولادك رأس مالك. اكبر محن الاولاد وهو الشذوذ والفساد والمده، وهذه المحن. تقصير في تربية الولد مشكلتها مؤجلة، بعد ما الولد يقتد عوده ولا تستطيع ان تفعل معه شيئا، مؤجلة 10 سنين 20 سنة. مشكلة معروض علي من عدة أيام، امرأة ابنتها راحت تزوجت ولد، راحت عند المأذون نعمل ايه مأذون؟ قال لها قولي له وهبت نفسي لك، وهبت نفسها وتزوجت، ثم الام المغفلة والولد المريض الذي لا يستطيع ان يفعل شيئا، ثم عايزين يداروا المسألة، ثم يعملوا اوضة نوم ويقدروا شقة على حسابهم لهذا الولد. فلما البنت مرضت وجالها تسمم حمل، راحت امها تزورها في المستشفى، قابلها الوقت بالسباب جاء تخدم راضي، دخلت على ابنتها تبكي عليها، هي مريض تبكي عليها، دوم البنت مكشرة في وش امها، ليه؟ وشتمت محمد ولا شتمت عويس؟ يا بنتي ما شتمتش حد، رايحة تزورها وتقابلها هذا الوقت، وبعدين تقوم من تسمم الحمل وليتها ماتت، تبلغ الشرطة عن امها انها اخذت اوضة النوم منها بالقوم عشان تروح تستلم اوضة النوم. ثم الام تاتي لتسال هل اعطيها اوضة النوم ولا لا؟ شيء صور الدم. وتاتي تمام العمارة، طبحت الاسرة الواجعة التي ما كان احد يسمع لها صوت العمارة، طبحت صراخ وهويل، وقت الناس كلهم يتفرجوا ويغمى على الام ويفوقوها ويغمى عليها ويفوقوها. هي دي الخسارة المؤجلة. ده بتأكل مين؟ تشتغل معصر ساعة في اليوم لمن؟ ربي أولادك، هم رأس المال. فين خط الدفاع الأول؟ الذي قصرنا جميعا في إيجابه حتى الآن. حتى نرد على أمثال هؤلاء الذين يفعلون في ديننا ويريدون هدم هذا الصرح على رؤوسنا جميعا. وإذا هدم هذا الصرح فلا قيمة لنا في الحياة، لا نستحق الحياة. التمكين أيها الإخوة الكرام يحتاج إلى جيل، وهذا الجيل يحتاج إلى تربية من وقت الرضاع. ولهذا السبب لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام على كثرة ما ذكر في القرآن إلا في سورة واحدة وهي سورة القصر. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ولم يذكر ميلاده الا مره واحده في سوره واحده في سوره القصر. لماذا؟ شوف اول سوره، شوف مقراها، هذه سوره المستضعفين. ايها المستضعف تريد ان يمكن نفسك اقرا سوره القصر، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد ان نمن. طيب هذا المن كيف يا رب؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. اذا التمكين ياتي من الرضاع. لا تترك الولد حتى يكبر وبعدين تقول له تعالى ما اخليك شيخ او اخليك عالم. لا، ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. سبحان الله العظيم، عامل ولدك معاملة الشجرة التي تغرسها امام ذلك. احيانا تمشي امام دار تلاقي الشجرة اللي هي لسه هو صغير شددها بحب، ليه رابطها بحد؟ عشان تطلع عدل، تطلع عدل. طب ما تخليها ما تبقى شجره سخنه كده اهو وشدها بجنديه. لو ان رجلا فعلها لاستحمقوه. يقول لك من الاول ما هناك شيء، ليه؟ شجره. عامل ولدك معاملة الشجرة، صغير اعدله. لا يمثل له ابدا الا اذا كان على النهج السبيل. فهذه السورة اعطتنا ايماضة ان الذي يبحث عن التمكين لابد ان يبحث عن هذا التمكين من وقت الرضاع. بل اقول شيئا، اذا بحثت عن التمكين ابحث عن التمكين من وقت وضع النطفه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقني، فان كان بينهما ولد لن يضره الشيطان ابدا. اذا التمكين ولد لا يضره الشيطان ابدا، هو ذا اللي يمكن له، هذا هو الذي يمكن له. اذا نريد دين يمكن له، اذا من وقت وضع النطق نقول لنا نسمي الله عز وجل ونبدأ لربنا رب هؤلاء الناس. انا قلنا المشكلة اللي نبعت من محافظة الدقهلية ومن مدينة المنصورة اللي بانوا الاطرى المأطرانة، وهذا اول الغيب، اول الغيب هي دي لا التهاون مع اليهود، هذا اول الغيب. بنت تنظر لبانا تطلب رجلا، هو ده المطلوب. طب لماذا لا يكون هناك ان الرجل ينظر لبان يطلب امرأة، ليه ما يكونش هذا؟ لان طلب الرجل للمرأة مشكلة، لان المرأة ممكن تفضحه، المرأة ممكن تفضحه، لكن اذا كانت المرأة هي الطالبة انتهت الخطبة، يبقى خلاص لا فضيحة. وبعدين الرجل ركب فيه الميل الغريز الى النساء بطبعه، فاذا وجد امرأة تطلبه خلاص انتهت الخطبة. انما العكس، المرأة اعتصمت بحساسية الظهر. ولذلك العلماء استدلوا بمثل هذا على عفة يوسف عليه السلام وعلى طهارة ايده لما تعقد من امرأة العزيز تحت المقولة القائلة: كلما زاد المقتضى، كلما ظهر المقتضى كلما كان ذلك ارفع. يعني يوسف عليه السلام امرأة العزيز تقول له: هيك لك، اياك تتصور ان عفة يوسف عليه السلام كانت كنسة في حاجنة، ولا كانت عفة الرجل الذي كان في اصحاب الغر لما قال: اللهم انا كنت تعلم انه كان ابنة عم وكنت احبها كشط ما يحب الرجال النساء، فروت عن نفسها فهبت اصابتها سنة الى اخر الحديث. قال: فلما قعدت منها نقض رجل من رأسي، قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تخطى صوتك الا الحق. لا، الرجل ده عميق، الرجل العنيق الذي قارن على المرأة وكان يحبها وأشد ما يحب رجال النساء، مجنون يعني، وخلاص وصل إلى بغيته وأمنيته ومجرد ما يقول اتق الله ولا تحيط. هذا الرجل عملاق، ومع أنه عملاق يعتبر قذ بالنسبة لنفسه عليه السلام، لأن الهمم، لأن الدواعي التي كانت حول فعل يوسف كانت أعظم بكثير من الداعي الذي كان عند الرجل. يعني خذ التواعد كلها على بعضها، يعني يوسف عليه السلام كان شابا، والشاب يجد من قوة الشبق ما لا يجده الجهل ولا الشيء، وهو شاب لم يتشرف ولم يتزوج. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ثم هو عبد، والعبد ليس عنده من النخوة ما عند الحر. ثم هو مملوك، والمملوك حريص على إرضاء مالكه. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله الحر المقيم بين أهله وإخوانه. والمثل بتاعنا بيقول لك: البلد اللي ما تعرفش بحد فيها كان بدالة، لأنه غريب لا أحد يعاتبه ولا يرعى عين أحد. ثم المرأة الجميلة، ثم هي الطالبة، فقد أمن من الإحراج، أمن من الإحراج، ما هي الطالبة، وأمن من الخوف إنها تنزل بين حصار. ثم المرأة ذات سلطان وتهدده في المفرق خاصة مثل علي بقى ما أعمل أكثر من كده، هتدخلنا السجن وأنا أعمل إيه بقى؟ ها؟ بقول لك خلاص بقى، أنا تعديت مرحلة الاختيار لمرحلة الإكرام، فهي امرأة من ذات سلطان وقادرة على إيقاع العقوبة، ومع ذلك يرفض. ثم فوق ذلك غلقت الأبواب وغاب الرقيب، مع كل هذه الهمم والدواعي المتوترة على الفعل يقول ما هذا الله انه ربي احسن مثواي. يا سلام على هذه العشره، يا سلام. اين في الناس يوسف عليه السلام؟ الرجل عنده ميل غريز للمراه، ولذلك يسعى الاستنقار والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم. اصب من الصبوه اي اكون صبيا. شوف الرجل الاول ما يطلع الكل يتهزله، نفسي تشوفه في بيتك. العميل اللي انا بعرمه مش حد يعرف، وقفه بره شوفه في بيتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال يا معشر النساء ما رايت اذهب للب الرجل العاقل من كن. يلعبه وهو العاقل الرتين الرزين الهادئ اللي مخه يوزن بلد امام المرأة، صار صبيا، صار صبيا. ولذلك تجد المرأة الماكرة تطلب طلبتها في وقت إقبال الرجل وهو مدلوح، تطلب إليها عزاء، أصل إليهن، أي يصير الرجل العاقل صبيا وأكن من الجاهلين. يقوم ده التعامل مع اليوسف، يقوم هو يعمل إيه؟ يعمل المسألة دي في النساء وخلاص. أين خط الدفاع؟ وهذا اول الغيب، فتن كقطع الليل المظلم، جسد بلا قراد دم بيضاء، جسد بلا قراد دم بيضاء تدافع عنه. قلنا احنا في محنة من اعظم النحن، كيف ايها الغرباء انتم على وجه الخصوص لم تتخذوا للامر عدته ولم تتنهبوا لهذه المعارك الفاصلة التي ستاتي على كل الجبهات؟ أين الجنود الذين اعتقتموهم لله عز وجل؟ إني أعيد نفسي وإياكم من قول الله تبارك وتعالى، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران وإهمال الدين وترك نصرته. إن الله تبارك وتعالى أنزل آية أخرها 8 سنوات إلا تنصروه فقد نصره الله. أقاده الذين كفروا ثاني اثنين دون في الغار. هذه الآية تتحدث عن حادث الهجرة، نزلت في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت غزوة في غاية الصعوبة، وسمي جيشها جيش العسرة. أولا كانت في حر شديد، وقال المنافقون بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فرد الله عليهم قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم كانت الغزوه في وقت صادق فيه الثمار، وكل رجل ينتظر الحصاد، زرع الزرع ومنتظر الحصاد، الناس تريد المقام في زراعتها حتى تحصد. جاءت الغزوه، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا، سفر 21 يوم مشي على الأقدام في هذا الحر الشديد. فتخلف المنافقون المعذرون، بل بعثوا فضلاء الصحابة، تخلف منهم كعب بن مالك وهلال بن مالية الواقدي ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة، لكن ابو خيثمة هدرس دخل في الحر الشديد وكان متزوج بامرأتين، كل امرأة بقى تخيل مقام لابي خيثمة، ده بقى خيمة ورشة مية ومبردة ماء ومحضرة طعام. فدخل ابو خيثمة وجد بقى ايه المكان، نساء بقى مهيئين الجو. اول ما جلس تذكر بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دخل دخل يا ابا خيثمة، ببكة نفس. أبو خيثمة بين امرأتين حسناوين وظل ظليل وماء بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحك والريح والشمس، والله ما هذا بالنصر. وقام وقال والله لا أطعم طعاما واحدة من كن ولا أشرب شرابا واحدة من كن. فالبعض مشي ولمس، أنا أشرب ماء بارد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس في الشمس، والله ما هذا إنصار. وابو ذر تلوم عليه بعير، طرق البعير ومضى، شال الفرج بتاعه ومضى على رجله، ان قلبه شاد حماس، مع ان ربما كانت الدابه معها يعني مشيئه بطيئه اقوى عليه، لكن قلبه شاد. فكانت الغزوه غزوه غزو صعود، وبدأ بعض المسلمين يتفلق، وتفلق كثير من المنافقين، فأنزل الله هذه الآية تبقيت لكم، انتوا بتتفلقوا ليه؟ لماذا تخلقتم عن نصراتي في هذه الغزوة؟ إلا تنصروه في هذه الغزوة هو لا يحتاج إليكم، لقد نصره بغير واحد منكم، محتاج لكم، كان هو وصاحبه فقط، ونصره الله عز وجل، فلو تخليتم عنه في هذه الغزوة فلا عليكم أن تتخلقوا، ما لكم قيمة كلكم إلا تنصروه في هذه الأرض وتقفوا موقف الرجال فلا عليكم، لا فائدة لله فيكم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دون في الأرض، فنصره الله عز وجل. فلا نريد أن ندخل تحت هذه الآية ونتقاعد، لابد من دراسة الجدوى لحياتنا، لماذا خلقنا؟ وهل الخط الذي نمشي فيه خط سديد؟ هل اذا قابلنا الله عز وجل وسألنا عن ديننا فنجلي بحجة ونتخلص بعذر، ولا سنقف بلا عذر ولا حجة؟ امثال هذا الذي يضع السم في الجسم يحتاج الى خط الدفاع الاول، اين هو؟ لو اني قلت لكل واحد من الجلوس عد لي من اسوان الى السلوم عشر علماء عندك انت في ميزانك، عن عشر علماء ولن اناقشك في ميزانك، عشر علماء عدهم للكائن هم في موضع الحجة عندك، هل تستطيع ان تعد؟ اهو ده بلد واحد 60 مليون، انت لا تستطيع ان تعد عشرة الا بالجهد، 60 مليون يكفيهم 10,000 طبيب، 20,000 لا يكفيهم، 20,000 طبيب. طب عندنا 10,000 عالم يرد امثال هؤلاء؟ ما عندنا شيء. اولادنا اولاد خواص الاخوة هم حريصين على ادخالهم كليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والاداب، اين نصيب الله فيهم؟ هل قل انت يا ولدي وقف مثلما توقف مالك، مثلما توقف مصحفا تقول وقف لله، ساعمل خادما لك ما حييك. هذا الولد اذا الله عز وجل هداه، ما من رجل يهتدي على يديه الا وانت قسيم له في الاجر، لكن تاكل وتشرب فقط. انا ساحكي لكم حكايه واختم بها هذا المجلس، شهدتها وكنت حكما فيها. رجل مات وترك 7 من الاولاد، نصيب البنت من الميراث كان 65,000 جنيه، نصيب البنت من الميراث 3 بنات و4 صبيان،